اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، البشير النذير، السراج المنير، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، أنار الطريقة وأبان السبيل، أقام الحجة وتركنا على المحجة. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، عليه أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عن النبيين والمرسلين من قبل. روى البخاري في تاريخه وأحمد في مسنده والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والطيالسي في مسنده والحاكم في مستدركه عن الحارث بن أبي الحارث الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فاستطفأ. فأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام فقال له عيسى عليه السلام إما أن تحدثهم أو أحدثهم. قال أخشى إن حدثتهم قبلي أن يغضب علي الله أو يحسب لي. فنادى بهم فاجتمعوا فقال إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهم وأمركم أن تعملوا بهم. والحديث قال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حجر والمنذري والسيوطي والألباني رحمه الله تعالى جميعا. الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بماله بذهب أو ولد وأنشأ له دارا فأقامه فيها على أن يعمل له ويرفع له، فأخذ يعمل ويرفع الأجر والمال لغيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وأمركم بالصلاة فإذا قام أحدكم يصلي فلا يلتفت، فإن الله يقبل عليه ما لم يلتفت. فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصافة بيده صوف يفوح منها رائحة المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذ به العدو فأوثق يده إلى عنقه، فلما أرادوا أن يضربوا عنقه فدى نفسه بالقليل والكثير فأطلقوا. وإن أحدكم يفدي نفسه بما يتصدق به. وأمركم بالإكثار من ذكر الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو سراعا في أثره ففر منه فاحترز إلى حصن حصين، وإن العبد أحرز ما يكون من الشيطان بذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمسة: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، وبالهجرة إلى الله، وبالجهاد في سبيل الله، وأن تدعوا بما دعاكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وصدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النبيين والمرسلين، وفيه ذكر يحيى وزكريا وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأساس الدعوة إلى توحيد الله وإفراد الله تعالى بالعبادة، وعبد الله لا غنى له عن أن يذكر بتوحيد الله. ومن وجد في نفسه حرجا والعياذ بالله، قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال الله تعالى: ذلك بأنه وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. لا إله إلا الله. الاحتراز بالصدقة والتحصين بذكر الله تعالى كثيرا، التضرع إلى الله عباد الله، والوباء يهدد العالم وليس لها من دون الله كاشفة. وطالما أن الخلق عجزوا أمام قدرة الله تعالى، وضعفوا أمام قوة الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ليس لها من دون الله كاشفة. أن القوة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا، فاللجوء إلى الله، وذلك بالإيمان وتجديده والاستقامة على الطاعة بعموم قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعموم قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. وبعموم قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أرسل إليهم من قبل من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فاستقيموا عباد الله وجددوا إيمانكم بالله تعالى، فاللجوء إليه وهو وحده جل جلاله المدبر المقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الاحتراز بكتاب الله بالقرآن الكريم ذكرا وتلاوته، سماعا وتدبرا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين، فيه شفاء للناس وشفاء لما في الصدور، وإذا مرضت فهو يشفي. نسأل الله أن يجعلنا منه وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يشفينا ويعافينا بالقرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. وحسن حصين آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، المقبل في حفظ، في حسن، في أمان، مكين أمين في آية الكرسي. إذا قرأها صباحا حتى يصبح، وإذا قرأها مساء حتى يصبح، وعند نومه حتى يستيقظ، وبعد كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين بالفلق والناس. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام رضي الله عنهما بتعاويذ كثيرة، بتعاويذ كثيرة. وفي البخاري يعوذه: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل هامه وسامه ومن كل عين لامه، بتعاويذ كثيره. اعيذكما بما عوذ به ابراهيم اسماعيل واسحاق عليهم السلام، بتعاويذ كثيره. فلما انزل الله تعالى المعوذتين عوذ بهما وترك كل ما سواه. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، عوذ بهما وترك ما سواه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما دعا داع ولا سأل سائل ولا تعوذ متعوذ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، هي الرقية والباقية، من أسمائها الشفاء، الدواء، العلاج. ما تيسر بكتاب الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. المؤمن يحرز نفسه عباد الله بأذكار الصباح والمساء، وهذا هو الحديث. لجأ إلى حصن حصين واحترز بحرز آمن وكان في أمان الله تعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحق، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحق يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب قبل أن يخفي رجله كتب له الله عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات وعدلت له عند عشر لقاءات وكان في حزن من كل مكروه وفي حرس من الشيطان ولا يضيره دم الا الشرك بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايسر الافكار وما اعظم الثواب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يومه وليله في حزب من الشيطان، وكما اعتق 10 رقاب وما رفع لعبد عملا افضل منه الا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكثروا من ذكر الله عباد الله، أيسر العبادات وأعظمها أجرا وثوابا عند الله تعالى. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. التضرع إلى الله والدعاء، الدعاء أعجز الخلق من عجز عن الدعاء، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات ما كان يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنا من كل داء وشفاء من كل سوء. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والكلام ومن سيء الأخطار في السنن والمستدرك والمسند، من البرص والجنون والكذاب ومن سيء الأسقام. الاستعاذة بالله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعن ومن الطاعون ومن المرض ومن الجنون ومن الخرس ومن الغضب، من عضال الداء، من خيبة الرجاء، من شماتة الأعداء، كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي التنزيل أخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فكان خبر ما عندهم إغلاق المساجد وتعطيل الصلوات، وخبر ما عند الله تبارك وتعالى لعلهم فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وتأمل الآيات، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، إله إلا الله، من زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. التضرع، الإلحاح، شدة اللجوء إلى الله، رفع الأكف إلى الله، إظهار الفضل والمسكنة والفاقة لله جل جلاله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يقول لله. دعاء اللجوء إلى الله، الاستغفار عباد الله، الاستغفار، لأن الاستغفار اعتذار، الاستغفار اعتذار، فالواجب الإكثار والاستمرار. أكثروا من الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. وفي الحديث الصدق، فظل يبكي نفسه بالقليل والكثير حتى اطلقوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عن النبيين، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن يحيى بن زكريا، عن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الصدق بها يفتي الانسان نفسه، ومصائر رعب سوء تفتى بفعل الخيرات وبصنائع المعروف. الصدق تقرب الى الله عز وجل بالاحسان. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يتوب علينا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم رد عنا الوباء والبلاء، اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء، اللهم ابعد عنا الوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. يا من لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، اصرف عنا الوباء والبلاء. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ونسال الله الرحمه ونعزي اخواننا في حزب الامه وكلام الانصار في وفاه الامام الصادق المهدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ونسال الله تعالى ان يتغمده برحمته واسعه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهده دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وعشيره خيرا من عشيرته. اللهم اغسل له في قبره، ومد له مد بصره، واجعل قبره روضه من بياض الجنه. وارحمنا جميعا، وارحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. ومن جيران المسجد انتقل الى رحمه الله تعالى من جيران المسجد ومن المصلين معنا عمر محمد عبد الرحيم، نسال الله تعالى له الرحمه والمغفره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل قبره ووطنه من بياض الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين، وارحم جميع موتانا وموتى المسلمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين. العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من علينا وعلى بلادنا بالامن واليمن والامان والامانه والايمان والسلم والسلام والسلامه والاسلام برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا وادم الامن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا امنه مطمئنه رخاء سخاء سلاما وئاما ردد الردق وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والرشا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم أيهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجاره لن تبور. قل لنا في جميع الامور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القران والانجيل والتوراه والزبور اقرئنا يا الله من الظلمات الى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الاخيار وما تعاقب الليل والنهار. صدق عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.